بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الحسيني النيسابوري في صحيح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأهوس أن أشهدنا به المسروق قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم. قال قلت أي شيء؟ وكان يصلي. فقالت كان إذا سمع التاريخ قام فصلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج رحمه الله حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا أشعث أشعث بن أبي الشعثة قال حدثنا أبوه الشعثة قال عن مسروق بن الأجدع قال قال سألت عائشة عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عمله الدائم. نعم. قال قلت أي شيء كان يصلي. قال قلت أي شيء كان يصلي. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. كان إذا سمع الصارخ يعني المؤذن، إذا سمع الصارخ الديك المؤذن الديك يعني إذا سمع الصارخ آخر الليل قام فصلى ما قدر له. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال أخبرنا من بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السهر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه السهر الأعلى في بيتي وعندي إلا نائما. عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ألفى رسول الله عليه الصلاة والسلام الليلة. نعم. السهر الأعلى في بيتي وعندي إلا نائما. السهر الأعلى يعني الأخير إلا نائما، يعني ما في أحد إنه ينام عليه الصلاة والسلام، يعني من أراد أن يراه نائما يراه نائما، ومن أراد أن يراه يقظان يراه يقظان. الليل ينصفه أنصار رضي الله عليه الصلاة والسلام كما ورد في سورة المزمل، وسيأتي الأحاديث الذي كان ينصف الليل أنصار أو يدلسه أسلاف أحيانا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي قال وابن أبي عمر قالوا قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي حتى إذا فرغ إن كنت مستيقظة تحدث معي، يعني حتى يقرب الفجر أو يؤذن المؤذن، وإن كانت نائمة اضطجع عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يضطجع على يمينه على يده اليمنى لئلا يغرق في النوم، يضطجع على يده اليمنى ما يغرق في النوم، أي حاجة ساعة يقوم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن عيينة عن سعد عن زياد عن زياد بن سعد ابن سعد قال حدثنا ابن أبي عتاب قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عما يفعل النبي، ما هو رواية عن النبي، عما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما مر. فعائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل ثم بعد ذلك آخر الليل ينام ثم يقوم، فإن كان فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا نام أيضا. الشاهد أنه ينام كما أخبر الله له عنه, أخبره الله بسورة المزمل, ينام الثلث الأول ثم يستيقظ الثلث الثاني ثم ينام أيضا الثلث الأخير إلى المؤذن المؤذن. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب, زهير بن حرب قال حدثنا جرير, جرير بن عبد الحميد قال عن الأعمش, عن الأعمش سليمان قال عن تميم بن سلمة, عن تميم بن سلمة قال عن عروة بن الزبير, عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فإذا وصل الوتر وأوتر أيقظها فقال قومي أوتري يا عائشة, قومي صلي أوتري, قمت أوتر. هذا اللي يقدرها الليل عليه, صلي مثلا وترها خمس أو تصلي وترها مثلا ثلاث أو تصلي وترها واحدة اللي قدرها الله عليه. قال رحمه الله حدثني هارون بن سيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معتردة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سيد الأيلي, هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب الجواب قال حدثنا سليمان بن بلال, سليمان بن بلال قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن, ربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال عن القاسم بن محمد, عن القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معتردة بين يديه. عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل إذا جاء الوتر أوتر وأيقظها توتر, إذا أوتر عليه الصلاة والسلام أيقظ عائشة فتوتر, وهذا سنة, هذا من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصلي الإنسان إذا أوترك الله وصار لك ديمة أنك تصلي الليل تقوم تصلي الليل حتى إذا جاء أردت أو أوترت أوقظ زوجتك الإنسان توتر معك أو تصلي الحالة هي حرة لكن توتر تقوم توتر, يا تصلي معك وتوتر يا سوا يا توتر وحدها وأن توتر وحدك لأن قد يكون المرأة لها مزاج غير مزاجة الإنسان, فالمهم أنك توقظها تصلي فإذا صلت توتر وإنت قد أوترت فأنت حر, لكن هي تقوم أيضا توتر يا معك يا وحدها هي حرة في هذا كله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقب وقدان ها هو قد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما أم مسلم أم مسروق أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السهر. قل لمن مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو يعفور, أبو يعفور واسمه واقد, واسمه وقدان أو واقد قال حدثنا ولقبه وقدان, ها واسمه واقد ولقبه وقدان, ولقبه اسمه واقد ولقبه وقدان قال حدثنا ثم حول السند, ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب, وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية, حدثنا أبو معاوية عن الأعمش, عن الأعمش قال كلاهما عن مسلم أم متروك, كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها, عن عائشة رضي الله عنها الحديث الأول قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السهر. تقول من كل الليل لما سئلت كيف وتر الرسول وكيف صلاته بالليل قالت من كل الليل كان يصلي ومن كل الليل كان يوتر, يعني إن بغيت توتر الإنسان بعد صلاة العشاء مباشرة وإن أردت أن توتر وسط الليل وإن أردت أن توتر في آخر الليل وأفضلها كلها آخر الليل لأنه وقت التنزل الإلهي ينزل ربنا آخر الليل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تأصيل ولا تمثيل, فينزل المن داع فأستجيب له, المن سائل فأعطيه, المستغفر فأغفر له, هذه الثلاث ينادي بها إلى الفجر, ينزل آخر الليل عليه تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي عباده المن داع فأستجيب له المستغفر فأغفر له المن سائل فأعطيه إلى الصبح, حتى يبرز الفجر وهو ينادي عباده، أحد يقوم وأحد يقوم لتعاير رب العالمين، وأحد ما يقوم، وأحد قائم من قبل نزول آخر الليل، قائم قبل المنادات إلى آخره. الشاهد أن العباد يختلفون إذا ناموا، أحد ينام أول الليل ثم يستيقظ، يقعد يصلي حتى يأتي آخر الليل قليلا ثم ينام قليلا كما فعل الرسول عليه. الشاهد أن المسلمين اليوم إن شاء الله أن اللي يريد أن يقوم يقوم، وغالب اليوم الناس ينامون ما يتم، أما يسهر على له ولا يسهر على حتى يسر غير بربرة ولا يسهر على شيء، أما أنه يسهر على حديث أو يسهر على شيء آخر الليل أو يصلي أو يقوم المرأة ويصلون أو يخلي حريمه ويصلون معه، هذا ما يوجد اليوم إلا قليل، يوجد إن شاء الله في الأرض لكن قليل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن يحيى بن وثاب عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السهر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب قالوا قال حدثنا وكيع حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان بن عيينة قال عن أبي حصين عن أبي حصين أي يحيى بن الثوري عن أبي حصين الثوري قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا يحيى بن وثاب يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل أوتر الرسول عليه الصلاة والسلام من أول الليل وأوسطه وآخره من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السهر انتهى وتره إلى السهر يعني انتهى وتره أخيرا إلى السهر ما يوتر إلا بالسحر انتهى وتره إلى السحر أخيرا يعني آخر عمره صار ما يوتر إلا بالسحر بالسحر لكن يوم شباب يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره لكن في الأخير لما ثقل كان وتره آخر الليل دائما يحب الديمة على العمل. نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر قال حدثنا عسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن ابي الضحى عن مسروق ان عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى اخر الليل. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا حسان نعم حسان حسان يقول قاضي كرمان نعم عن سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق هذا ابو سفيان الثوري سعيد بن مسروق الثوري أبو سفيان الثوري قال حدثنا أبو الضحى أبو الضحى مسلم قال حدثنا مسروق عن عائشة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كل الليل يصلي الرسول يوتر فيه كل الليل يوتر فيه أول الليل وسطه آخره لكن أخيرا انتهى وتره إلى السحر ما يوتر إلا بالسحر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقار الله بها فجعله في السلاح والقرى ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوا عن ذلك وأخبروه أن رهة ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة فلما حدثوا بذلك راجع امرأته وقد كانت طلقها وأشهد على رجعتها فأتى ابن عباس فسأله ووتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال عائشة فأتها فاسألها ثم أتني فأكبرني بردها عليك فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فسلقته إليها فقال ما أنا بطاربها لأني نهيتها أن تقول في شيعتين شيئا فأبت فيما إلا مضيا قال فاقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فسألنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فارفته فقال نعم فقالت من معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقل يا أم المؤمنين أنبيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن قال فغينت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت ثم بدا لي فقلت أنبيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حوله، وامسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبيني أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فبزه الله ما شاء يبث من الليل، فيتسوق ويتودى ويسلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الزامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يعود فيسلي 9، ثم يقود فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمع ناس، ثم يسلي ركعتين بعدما يسلم وهو قائد، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم أوتر بسبع وزنى في الركعتين مثل سنيه الأول، فتلك 9. يا بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى السجود، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فدسته بحديثها، فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافيني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن زرارة سعيد ما هو أبي عروبة سعيد بن حسان قال حدثنا قتادة قال عن زرارة قال أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله. تقول أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقار الله، وطلق امرأته وفعل كل شيء علشان يبي يروح يهاجر في سبيله ولا يرجع، خلاص يقتل في سبيل الله. فلما ورد المدينة وجد أناسا من الصحابة حدثوه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا أرادوا ما أراد، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال وقال لهم أليس لكم في قدوة حسنة، فقال الرسول أليس لكم في قدوة حسنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال أنا لا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أنه ترك راجع امرأته وترك الجهاد في سبيل الله إلى طول العمر بأماله وولده، وترك كثيرا مما كان يفعلنا. فأتى ابن عباس فسأله وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ابن عباس فأخبر ابن عباس ما حدثت عائشة كلها. قال لو كنت أكلمها لأتيتها أخذ منها. قال لو علمت أنك ما تكلمها حدثتك حديثا، لو علمت أنك ما تكلمها ما حدثتك حديثا. ليش ابن عباس هاجم عائشة؟ لكنها راحت تقاتل علي، أخذت جيوش من المدينة وراحت تقاتل علي علشان كلمة قالها علي رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام حين شاور الجارية شاور أسامة بن زيد، فأشاروا عليه بأنها خيرة وأنها عفيفة وأنها لطيفة وأنها تنام الليل عن الداجن وأنها أثنوا عليها خيرا. علي رضي الله عنه قال لا تهتم يا رسول الله، غيرها من النساء كثير لا تهتم، فهاجرته وقاتلته وأرادت تجي علشان هذا. ليش يقول غيرها كثير؟ غيرها من النساء كثير وانت لا تهتم. الرسول على ما يريد غيرها، الرسول لما شوره ما يريد غير عائشة، لكن بيشوف رأي علي أعطاه أنك لا تهتم، أنت نهتم يا رسول الله الآن لا تهتم، غيرها من النساء كثير. فلما قال غيرها من النساء كثير وهي تسمع أبغضت وكرهته، لا تذكر اسمه إطلاقا. وجيشت الجيوش من المدينة معها طلعة بن عبيد الله والزبير بن عوام وولده عبد الله، ومع جيوش هائلة لقاتل علي في الكوفة، ذهبت الناس لقاتل علي في الكوفة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من كنا زوجة من زوجاتي تنبحها كلاب الحوأب، فلما وردت على الحوأب وذبحت قالت ما هذا الماء؟ قالت قالوا الحوأب، قالت إنا لله لا يجدون إلا راجعة. الرسول قال من كنا إحدى زوجاتي تنبحها كلاب الحوأب فلا أجد إلا راجعة، قالوا ما يمكن، إذا وصلنا إلى هنا ما يمكن ترجعين، ارجع الجيوش، بعد ما وصلنا إلى علي قاتله ما يمكن ترجعين. طلحة والزبير عبد الله بن الزبير وأمر قالوا ما يمكن توقفنا وصلنا الحين الكوفة هذا الحوض جنب الكوفة ما بين يوم ليلتين بس وناصركم قتله فلا ترجعوا. المهم وصلت إلى علي وتقاتلوا وحصل الجمل وقتل طلحة رضي الله عنه بذلك وقتل الزبير بن عوام بذلك الغزوة. الزبير قتله واحد وقتله بالسيف وأتى برأسه علي فعلي قال تأتيني برأس الزبير بن عوام صاحب رسول الله وحواري رسول الله تأتيني برأسه وكره وابغضه والله لو كان لولا أني إذا لقتلتك قال علي يقتل أصحابه لأضربن عنقك إلى آخره. الشاهد من قصة طويلة بأس كثير. عائشة غزت الجيوش جيشت الجيوش لقتال علي بن أبي طالب بالكوفة. عاد ابن عباس يقول نهيتها ونهيتها فلم تطعني فلا أكلمها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سلالة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة لأبي أقاره فذكر نهوه. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا أبيه هشام قال عن قتادة هشام بن عامر يعني قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن سعد بن هشام قال أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة أنه طلق امرأته وباع بيته وأمواله خرج منها يريد الجهاد في سبيل الله ولا يرجع فذهب إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة ووافق كثير من الصحابة سألهم فقالوا لا أن الرسول جاءه أناس يريدون ما تريد فنهاهم قال لكم أسوة أليس لكم أسوة بي قالوا بلى يا رسول الله قال لا تفعلوا هذا فنهاهم عن هذا. فالرجل هذا ذهب فراجع امرأته ورجع ورد بيته ورجع أمواله كلها لما حدث أن الرسول فعل هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألت عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام قلت ابن عامر قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أبي أوفى قال عن سعد بن هشام قال حدثنا هشام سعد بن هشام قال أنه قال انطلقت إلى ابن عباس فسألت عن الوتر وساق الحديث بقصته قال انطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنه فسألت عن الوتر وتر الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل فقال ما في أحد من أهل الأرض أعلم من عائشة يذهب إليها. يقول تعال معي قال لا أنا ما أكلم ما قال ما أكلم إلا بعدين. يقول ثم ذهبت إلى عائشة معي هشام بن عامر أو عامر بن أو سعد بن هشام. يقول فانطلقت واستأذنت عليها فقالت من فلان وفلان. يقول فدخلنا عليها من وراء الستر هي وحنا برا عند العتبة فسألها نعم قلت ابن قالت من هشام قالت من هشام يعني سعد بن هشام قال هشام بن عامر قالت نعم الرجل قتل يوم أحد نعم الرجل عامر قتل يوم أحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جار الله فأخبره أنه طلق امرأته وقت الصلاة بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وفيه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق كلاهما عن عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن قتادة أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام كان جار الله أن سعد بن هشام بن عامر كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته وقد تصل حديث بمعنى أخبره أنه طلق امرأته وقد تصل حديث بمعنى حديث سعيد وتصل ثم بعد ذلك نوى أن يجاهد في سبيل الله ولا يرجع يأخذ ماله ويأخذ اللي حواليه ولا يرجع. فأتى المدينة فلما أتى المدينة وجد الصحابة رضي الله عنهم فشاورهم فأخبروه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أراد أناس أن يفعلوا فعله فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لكم بي أليس لكم قدوة، أليس لكم قدوة حسنة؟ أليس أنا لكم قدوة حسنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أنا ما أفعل هذا. فتركوا الفعل اللي أرادوا أن يفعلوه، تركوه لما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قال نعم. قالت عائشة من هشام؟ قال هشام بن عامر، فترحمت على عامر. نعم. قالت إني ما المرء كان أصيب مع رسول الله في يوم أحد. يقول تثني على سعد بن عامر، قالت إنه أصيب يوم أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تثنى سيد المنصور قتيبة بن سعيد جميعا أبي أوانا. قال سيد تثنى أبو أوانا أن قتادة أن زرارة من أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجهين أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. يقول الإمام مسلم حدثنا سيد بن منصور، سيد بن منصور وقتيبة بن سعيد عن وقتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة، جميعا عن أبي عوانة. قال قال سعيد حدثنا أبو عوانة، قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن قتادة عن زرارة بن أوفا، عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام، عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجهين أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته صلاة من الليل سواء وتر أو تهجد أو شيء من هذا قضاه بالنهار 12 ركعة، يقضيه بالنهار لو ارتفعت الشمس يصلي 12 ركعة. تقول عليه وهذا هو السنة، إذا الإنسان نام عن وتره أو نام عن تهجده يتركه حتى يطلع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس يصليها الوتر اللي كان يوتره يصليه، والتهجد اللي كان يتهجد يصليه. فالرسول كان يصلي بالليل 12 ركعة فصلاها بالنهار 12 ركعة، لا نام عنها أو مرضة أو أشغله ناس أو شيء من هذا صلاها في النهار 12 ركعة. وهي هي يعني ما دام الظهر ما وصل فجميع صلوات الليل يجوز أن تقضيها الإنسان حتى يصل الظهر، فإذا وصل الظهر خلاص انتهى أعمال الليل كلها انتهت ودخل النهار خلاص. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشلم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا قام من الليل أو مريض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة عن قتادة، عن قتادة قال عن زرارة، عن زرارة قال عن سعد بن هشام الأنصاري، سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عمل عمل أثبته، وكان إذا لأنه يحب الديمة، يحب الديمة دائما الشيء اللي صلاه أو الشيء اللي صامه يحب أن يداوم عليه حتى يموت. نعم. قال وكان إذا نام من الليل أو مريض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. كان إذا نام من الليل عن وتره أو عن تهجده أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، يعني قضاه بالليل كان يفعله يقضيه بالنهار 12 ركعة. نعم. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. ثم كانت ترد على المتعمقين، عائشة رضي الله عنها ترد على المتعمقين المتشدقين المتفائلين الذين يريدون أن يتشددوا بشيء ما فعله الرسول. قالت الرسول عليه الصلاة والسلام ما قام ليلة كاملة ولا صام شهرا كاملا إلا رمضان، ولا صلى بالليل ما صلى ليلة كاملة ولا قرأ إلى الصباح ولا صام شهرا إلا رمضان. يعني ترد على الناس الذي يريدون أن يفعلوا شيء ما فعله الرسول وأنه لا يجوز لهم ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب ها هو حدثني أبو الضعيف وهرملة قال أخبرنا بن وهب أن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يقول عائشة رضي الله عنه يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف، هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن واحد، عبد الله بن واحد ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني أبو الطاهر، حدثنا أبو الطاهر وحرملة، وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن واحد، ابن واحد أيونس بن يزيد. أيونس بن يزيد الليلي قال. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد. وعبيد الله بن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله. أخبره أنا عبد الرحمن بن عبد القاري. السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله الهمري أخبره أنهم. عن عبد الرحمن بن عبد القاري. عن عبد الرحمن بن عبد القاري. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نام عن وتره أو مرض فقضاه ما بين الفجر بعد صلاة الفجر طلوع الشمس ما بين طلوع الشمس يعني قليلا ولا بعد الفجر لا لكن بعد ما بين الفجر يقول ما بين صلاة الفجر يعني صلى الفجر وانتهى منها انتهاء وصلاة الظهر فقد قضاها بين هذا الوقت. ومن علي عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يقول المسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وابن نمير. وابن نمير قال حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب. أيوب السختياني قال حدثنا القاسم الشيباني. القاسم الشيباني قال أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. أما قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل يعني يصلون بعدما طلعت الشمس وارتفعت قليلا صاروا يصلون فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين يعني الراجعين الله التائبين الله العابدين السائحين المتوكلين على الله يصلون إلى أرمضة الفصال الفصيل ولد الناقة حينما ترمض الشمس الأرض تصير حارة والشمس حارة هكذا الساعة صلى الإنسان هكذا الساعة صلى اللي وفاتك من الليل. أما بعد طلوع الشمس تقوم تصلي له. فقد علموا أن الصلاة حين ترمض الفصال يعني الفصال يرفع رجليه من الرمضة الفصيل الذي يتبع أمه يرفع رجليه من الرمضة حارة الأرض حارة والشمس حارة هكذا الساعة صلى الإنسان اللي فاتك من الليل. أما بعد طلوع الشمس وارتفاع قليلا ما يسمى صلاة. صلاة الأوابين الراجعين إلى الله المتوكلين عليه حين ترمض الفصال. قال رحم الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا عن هشام بن ابي عبد الله. عن هشام بن عبد الله بن عبد الله ولا بن ابي بن ابي عبد الله بن ابي عبد الله قال قال حدثنا قاسم الشيباني. قال حدثنا قاسم الشيباني قال عن زيد بن ارقم. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وهم يصلون. قال خرج الرسول عليه الصلاه والسلام على اهل قباء وهم يصلون فقال صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال. فقال صلاه الاوابين يعني التوابين اذا رمضت الفصال يعني إذا حميت الأرض على الفصيل تجده يرفع رجليه ما يقدر يعطى من الرمضة والشمس من فوق حارة والأرض حارة هذا هو صلاة الأوابين يعني تقضي رتب وترك أو تهجدك من الليل ما تقضيه إلا إذا أرمت إذا احترت الأرض احترت الشمس الشمس حارة والأرض حارة حتى الساعة صل قضاء أصنع. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا نافع وعبد الله بن دينار. نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال فقال رسول الله صلى الله عليه صلاة الليل مثنى مثنى. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين وتسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر واحدة يصلي وتر واحدة توتر له ما مضى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها هو حدثنا محمد بن عباد واللفظ له. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما ها هو حدثنا الزهري عن سالم عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري والآخرين قالوا حدثنا عن الزهري عن سالم عن أبيه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول عمر سمع النبي نعم يعني ابن عمر ها سالم عن أبيه عبد الله بن عمر نعم. ها هو حدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن طاووس قال عن ابن عمر قال ثم حول السند أيضا وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة يعني صل اثنين اثنين اثنين اثنين تسليمة فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة توتر لك ما مضى. قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدث أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا عمرو قال أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه أن سالم وحميد بن عبد الرحمن سالم بن عبد الله وحميد أخبراه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال نعم قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى نعم فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما مضى نعم. قال رحمه الله حدثني أبو ذر بن الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب أبو تيل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة وجل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب أبو ديل بن ورقة قال عن عبد الله بن شقيق قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا بينه وبين السائل عبد الله بن عمر بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى خشيت الصبح فصلي ركعة وجل آخر صلاتك وترا أوتر بركعة وجل صلاتك آخر الليل وترا أنت من التهجد نهيته وتريد أن تنام أوتر بواحدة قال توتر لك كل اللي مضى نعم. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد سنة وأنا بذلك المكان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فلا أدري هل هو ذلك الرجل سأله من عام أو أنه رجل آخر فقال له مثل ذلك قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. قال رحمه الله حدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بن تيل وعمران بن هدي عن عبد الله بن شقيق بن عمر حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا محمد قال حدثنا ايوب الزبير الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بمثله وليس في حديثه ما ثم سأله رجل على رأس الأول وما بعده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وبديل وعمران قالوا عن عبد الله بن شقيق قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وزبير بن الخريج قال عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها بمثله. قال سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بينه وبين الرجل فذكر من الحديث الأول أنه سأله عن صلاة الليل فقال مثنى وإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. نعم. وليس في حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. وليس في حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحول. يعني الحديث الأول فيه سأله رجل آخر على رأس الحول وهنا ما فيه سأله. الحديث الأخير ما فيه سأله بعد عبده. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وابو كريب جميعا بن ابي زائده قال هارون حدثنا ابن ابي زائده قال اخبرني عاصم الاحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وابو كريب جميعا عن ابن ابي زائده قال هارون حدثنا ابي زائده قال اخبرني ابو زائده يقول حدثنا عاصم الاحول قال حدثنا عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بادر الصبح بالوتر، يعني كنت نايم واستيقظ أو تهجد فبادر الصبح بالوتر، يعني ندخل الصبح يطلع وانت ما وترت الإنسان، أوتر قبل أن يطلع الفجر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثنا ابن رم قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وللإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ثم هو لسند ثم حول فقال حدثنا ابن رمح قال حدثنا الليث قال النافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا. أن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر قال أنه قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا. ما نسبه للرسول ما نسبه وقال أن ابن عمر رضي الله عنه قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته من الليل وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. أن هنا جاء الرسول فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني يتهجد في الليل ويصلي مثنى ثم إذا خشي الفجر أوتر بواحدة. فالمسلم يحرص على أن يوتر بس، أما التهجد فهو حر، أنت حر الإنسان. المسلم اللي يوقظه الله تعالى وتقدس بعدما ينام ثم يصلي فإن آخر الصلاة يصير وتر. لابد من الوتر على كل مسلم من الرجل والمرأة، لابد من الوتر. والوتر يختلف عند الناس، كل على كيفه، اللي يبي يوتر بثلاث واللي يوتر بخمس واللي يوتر بسبع ويجلس واحدة واللي يوتر بثمان ويجلس واحدة واللي يوتر بواحدة واللي يوتر بثلاث إن شاء بتسليمة واحدة وإن شاء بتسليمتين. اليوتر بثلاث إن شاء أن يجعلها كلها، أم بغى يجلس لأن السنتين وإن بغى ما يجلس يجعلها ثلاثا سردا جائز. هذا كله وكله فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ها هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ها هو حدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عبد الله قال ثم حول سند. ثم حول السند أيضا الثالث. السند الثالث قال حدثني زهير بن حرب. حدثني زهير بن حرب. وابن المثنى. وابن المثنى. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى. كلهم عن عبيد الله. كل هؤلاء الثلاثة والأربعة كلهم عن عبيد الله. عن نافع. عن نافع عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لابد للمسلم أن يوتر. المسلم سواء كان رجل أو امرأة لابد له أن يوتر. لابد من الوتر. أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا يا أهل القرآن. في حديث عن البخاري يقول أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا ثلاث مرات. نعم. لازم من الوتر في الليل. الوتر أم بغيت ثلاث أم بغيت واحدة. إن شئت أن تجعله خمس كما ورد في الليلة الماضية. خمس سردا. وإن شئت أن تجعله ثلاثا سردا أو تسلم بين السنتين بين الركعتين والركعة تسلم أو تجعلها ثلاثا سردا أو تجعلها واحدة. أنت حر الإنسان. شوف عادتك. عادتك اللي اعتدتها يا الإنسان أدم عليها فإن الله يحب المستدين. نعم. قال رحمه الله دهني هارون بن عبد الله قال دهنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قل الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد قال قال قال قال ابن جريج أخبرني نافع قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح. قبل الصبح قال آخر صلاتي قبل الصبح يعني واحدة. نعم. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس يأمر الصحابة رضي الله عنهم وأمره للصحابة أمر لأمة محمد إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التيار قال حدثني أبو مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق. شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح. أبو التياح يزيد قال حدثنا أبو مجلس. أبو مجلس لاحق بن حميد قال حدثنا ابن عمر. ابن عمر قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. قال رسول الله الوتر ركعة من الليل. نعم. الوتر ركعة. الوتر اللي يسمى وتر ركعة لكن أنت حر. توتر بثلاث توتر بخمس أنت حر. كلها أوسر بها النبي. سبع تجلس في السادسة ثمان تجلس في السابعة إلى آخره. كله فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والمسلم حر في تصرفه في وتره. أنت توتر كما تشاء. وكلما زدت إن شاء من الصلوات زادك الله تعالى عزا وبركة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. في قصة يا إخواني لربيعة بن أبي داء الرحمن يسمونه ربيعة الراي. قصة يعني حلوة مرة حلوة. يقول إنه كان ذهب من أهله أبوه ذهب من أهله عنده ترك من أمه لعشر سنوات ثم ذهب ألبه هذا وترك الرجل عند أمه وذهب وغاب حوالي 25 سنة أو 30 سنة ثم جاء وقال لما جاء إلى الأم وهي في بيتها وحدها أين ولدي؟ قالت اذهب إلى المسجد. شوف لاحظ قالت اذهب إلى المسجد. لما جاء المسجد بين حلقة حلقة حلقة كبيرة قالت هذا ولدي. الله قالت هذا ولدي. صار إمام تعال يعلم العلم. ربته أمه وحفظته ودخلته المدارس ودخلته يدرس العلم وهو غائب. المرأة ربته شوف تربية المرأة امرأة صالحة مؤمنة رحمه الله ورضي عنه. ربيعة الرأي يسمونه ربيعة الرأي يعني له رأي رحمه الله لكن حصيف رأيه حصيف سبحانك اللهم.